السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، تفسير سورة يوسف، عفوا تفسير سورة لقمان، ومع هذه الآية العظيمة: ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أن اشكر لله، قال أهل العلم: يجوز أن تكون أن في موضع نصب على إسقاط حرف الجر، أي بأن اشكر لله. ويجوز أن تكون مفسرة أو مفسرة، يجوز أن تكون مفسرة، أي كانت حكمته دائرة على الشكر لله تعالى ومعانيه. الله أكبر. وجميع العبادات والمعتقدات داخلة في شكر الله تعالى. ثم أخبر جل ذكره أن الشاكر حظه عائد عليه وهو المنتفع بذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر ذلك بالتفصيل إن شاء الرحمن الرحيم. فكان أول ما لقنه الله تعالى للقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه، بأن أمره الله أن يشكره على ما هو محفوف به من نعم الله، التي منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة وإعداده لذلك بقابليته لها. وهذا رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل النظر في حقائق الأشياء وقبل التصدي لإرشاد غيره. وأيضا فإن شكر الله من الحكمة، الحكمة أن تكون عبد شاكر لله أيها الأخ الحبيب، إذ الحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه لقصد العمل بمقتضى العلم. فالحكيم يبث في الناس تلك الحقائق على حسب قابلياتهم بطريقة التشريع تارة، وبالموعظة أخرى، وبالتعليم، وهكذا. والشكر قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: أما الشكر فهو في اللغة الظهور، منه قوله: دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. وحقيقته الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه. قال الجوهري: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. يقال: شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. والشكران خلاف الكفران، وتشكرت له مثل شكرت له. وروى الترمذي وابو داود حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الخطابي: هذا الكلام يتأول على معنيين، أحدهما أن من كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم، كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له. والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه، ويكفر معروفا من اتصال أحد الأمرين بالآخر. لتعلم أن دينك دين عقيدة ومعاملات وأخلاق وعبادات، دين شامل لجميع النواحي المباركة. وقال سهل بن عبد الله: الشكر الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. وسيأتي معنا مزيد بيان إن شاء الله تعالى للشكر. فالشكر مصدر شكر يشكر، وهو عرفان الإحسان ونشره. عرفان الإحسان ونشره، الله أكبر. والشكر من الله المجزاة والثناء الجميل. والشكور كثير الشكر، والجميع والعفو والجمع شكر. وأيضا في اصطلاح أهل العلم قالوا كما ذكر القرطبي: هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده قولا وعملا. القرطبي قال أن الشكر في اللغة الظهور، والمراد ظهور إيه؟ ما يعني ظهور؟ المراد ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد وفي قوله وفي فعله. وقيل: الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، قال ابن القيم رحمة الله عليه: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلب شهودا ومحبة، وعلى جوارح قيادا وطاعة. وهذا في مدرج السالكين. وقال السعد رحمة الله عليه في تفسيره: الشكر اعتراف القلب بمنة الله تعالى وتلقيها افتقارا إليها، وصرفها في طاعة الله تعالى، وصونها عن صرفها في المعصية. وأركان الشكر: أولا الاعتراف بالنعمة، أي يجب على العبد أن يقر ويعترف ويوقن ويجزم أن الذي أسداه هذه النعم هو الله سبحانه، وما العبد إلا وسيلة فقط للحصول عليها. فلا ينسب العبد منا النعمة للعبد وينسى ربه سبحانه، هذا فعل الجهال الذين جهلوا عقيدتهم. ولكن اسمع لهذا الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني قال: قال صلى الله عليه وسلم: أصبح من، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر، كافر عفوا، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وابن عباس روى الحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: قد صدق نوء كذا وكذا. إذن الركن الأول الاعتراف بالنعمة، الركن الثاني التحدث بها والثناء على المنعم سبحانه بما أولاك من نعم وأزداك من معروف. ولهذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحيي ليله كله في الثناء على ربه. قالت عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدمه منصوبة ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ويقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. حديث صحيح مسلم رحمه الله. ونحن في هذه الساعة المباركة نقول كما كان حبيبنا، كما كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول، كان يقول: أعوذ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثالثا تسخير هذه النعم في طاعة مسديها والمنعم بها سبحانه. قال ربنا: اعملوا آل داود شكرا. ومعنى الآية: آل داود اعملوا شكرا لله على ما أعطاكم، وذلك بطاعته وامتثال أمره. فإذا أكرمك الله بمال يحرم عليك أن تنفق منه شيئا في الحرام، وإذا رزقك الله علما فشكر هذا العلم بالإنفاق منه، كذلك تعلم الغير وتنشر هذا العلم لله سبحانه. وهكذا من رزق الله ذرية شكرها أن يغرس في قلبها الإيمان والتوحيد ويعلمها الدين. وكذلك يعني جميع الجوارح، الأذنان والعينان والرجلان واليدان، شكرها استعمال هذه النعم في طاعة الله، وكذلك سائر النعم. ولذلك قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني الشكر يكون باللسان وباليد وبالقلب. قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شكر والصيام شكر، وكل خير تعمله لله شكر، وأفضل الشكر الحمد. هو ذلك ابن جرير رحمه الله. وأما إذا قلت سريعا، وتكلمنا على هذه المباحث قبل ذلك لكن نتعرض لها سريعا، الفرق بين الشكر والحمد من وجهين: الشكر يكون بالجوارح، والحمد يكون باللسان وبالقلب. ولذلك نسمع بسجود الشكر ولكن لا تسمع بسجود الحمد، ليس هناك سجود حمد، لأن الشكر يكون بالجوارح. والثاني: الشكر يكون عند البلاء، والحمد يكون على كل حال. نعم. وفضل الشكر، والشكر عظيم، ومن أسماء ربنا تعالى الشاكر والشكور سبحانه جل جلاله. يشكر ربنا تعالى أعمال عباده، وشكور سبحانه جل جلاله، من عمل صالحا لا بد أن يثيبه سبحانه وبحمده، ولا يضيع ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ويشكر القليل من العمل الخالص، ويعفو عن الكثير من الزلل. ومن شكري أنه يعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود. كلوا واشربوا هنيئا ما أسلفتم في الأيام الخالية، سلام من فضله. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديث في الصحيحين، بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل السر من العطش، فقال قد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني، فملأ خفه ثم أمسكه فيه ثم رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. اللهم اغفر لي ولإخواني ولأحبابي أجمعين يا رب العالمين، ولوالدي ولزوجي وذريتي ولكل مسلم يا كريم. قال يا رسول الله إن لنا في البهائم أجر، قال في كل كبد رطبة أجر. نعم، الشكر صفة الأنبياء أيها الحبيب الغالي، حتى تتأسى بهم، فهم خير أسوة. قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة لله قانتا لله حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى المغيرة بن شعبة والحديث البخاري. قال المغيرة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى تتورم قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وأمر ربنا بالشكر فقال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقوله الكريم كما سيأتي معنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. وهذه الآية الجليلة التي نحن بصددها ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وأمر نبيه وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأمر به موسى فقال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وأمر المؤمنين جميعا فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وذكر هذه الآية التي ذكرناها. وأيضا من صفات المؤمنين أنهم شاكرين لله. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والرضا والشكر سبب لرضا الله، وإن تشكروا يرضه لكم. والشكر عباد الله أمان من العذاب، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال قتادة رحمه الله إن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. يا الله يا الله، اللهم اجعلنا مؤمنين شاكرين. والشكر سبب للزيادة، وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لأزيدنكم. قال بعض السلف النعم وحشية فقيدوها بالشكر. وقال الحسن البصري إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. والأجر الجزيل للشاكرين، وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. ورضا الله معلق بالشكر. نعم، رضا الله معلق بالشكر. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. والعافية مع الشكر خير من البلاء مع الصبر. قال مطرف بن عبد الله لأن أعافى فأشكر أحب لي من أن ابتلى فأصبر. إيه والله. ولذلك يا أخي قليل من عباد الله الشكور، نسأل الله يجعلنا من هذا القليل يا رب. كيف تكون من الشاكرين؟ أولا عليك بتقوى الله. قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال ابن إسحاق أي فاتقوني فإنه شكر نعمتي. ثانيا بالقناعة والرضا بما قسم الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم كن قانعا تكن أشكر الناس. وأيضا صلاة الضحى يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا شكر، هذه النعمة. وبسجود الشكر عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وقال الألباني رحمة الله عليه، صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وبالدعاء، فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم معاذا: يا معاذ، والله إني لو أحبك فلا تتعنى أن تقول دبر كل صلاة، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واسمع لهذا الحديث الجليل، وحديث في السنن وحديث صحيح عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، صلى الله عليه. ويكون الشكر بالتفكر في نعم الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال يونس بن عبيد لرجل يشكو الفقر: أيسرك ببصرك هذا 100,000؟ يعني جاء يشكو ليقول: والله أنا فقير ومحتاج. فقال: ما رأيك يذهب ببصرك هذا وتعطى 100,000 درهم؟ قال رجل: لا. قال: فبيديك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجليك 100,000؟ قال: لا. فذكره نعم الله عليه، ثم قال: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. نسأل الله أن يزيد من فضله ويغنينا يا رب عن عباده أجمعين. وأيضا أيها الحبيب الغالي، هناك عدة وسائل معينة على شكر النعم، منها النظر إلى أهل الفاقة والبلاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. قال النووي: قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه، وهذا هو الموجود في غالب الناس إلا من رحم الله تعالى. ويجب على العبد أن يعلم أنه بمنزلة العبد المملوك لسيده، وأنه لا يملك شيئا على الإطلاق، وأن كل ما بالمال يديه إنما هو محض عطاء من الله عليه الصلاة والسلام، تبارك الله رب العالمين. والانتفاع بالنعم وعدم كنزها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا من غير مبخلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم. وأيضا فالشكر في حقيقة وذكر الله تعالى، أنه كان عبدا شكورا داود عليه السلام. والتواضع وترك الكبر، ونسأل الله أن يجعلنا من عباد المتواضعين، وشهود بشر التقصير في الشكر، كما قال القائل: إن كان شكري نعمة الله نعمة علي، إن كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. أي والله، نسأل الله التوفيق والسداد. لذلك يا الحبيب الغالي، شكر النعم سبب عظيم من أسباب زيادة النعم ونمائها وحفظها، وكفران النعم سبب لزوالها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا أخبر ربكم وأعلم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم من نعمي ومن فضل عليكم، ولئن جحدتم نعمتي ولم تقدموا لها شكرا فسيحل بكم العذاب الشديد، إما في الدنيا بزوالها أو يجعلها الله نقمة، وإما في الآخرة، نسأل الله العافية. ولذلك يا أخواني ربنا لما أنعم على مريم ماذا قال لها؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. وقال الله لموسى وقد أنعم الله عليه واصطفاه بالرسالة والتكليم، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاته وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. ونبي الله داود وسليمان أنعم الله عليهما بالذي أنعم من تسبيح الجبال والطير مع داود، وإلانة الحديد والصوت الجميل والحكمة وفصل الخطاب وغير ذلك، وكذلك أنعم به على سليمان من تسخير الرياح والجن وفهم لغة الطير وإسالة عين القطر. وكذلك قال الله لقريش لإله في قريش إله في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمن من خوف. وقال تعالى إن أعطناك الكوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ربك وانحر. فكما أن أعطيناك الكوثر والخير الكثير الذي منه نهر في الجنة ومن الحوض فقدم لذلك شكرا فصلي لربك وانحر يا رسول الله. وقوله تعالى فإذا فرغت فانصب فاجتهد في عبادة ربك. وكذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فجدير بنا أن نكثر من الحمد وأن نكثر من الشكر باليد واللسان والقلب ونسأل الله الإعانة يا رب العالمين. وربنا تعالى في هذه الآية قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يدلك على أن شكر الشاكر يعود عليه لا يعود على أحد، وجحود الجاحد وبال ذلك يعود عليه. والأدلة على ذلك كثيرة، على أن من شكر فإنما يشكر نفسه كما قال الله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وفي الحديث القدسي الذي أخذه مسلم في صحيحه لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. وأيضا ربنا تعالى في هذه الآية يقول ومن كفر فإن الله غني حميد، ومن كفر فإن الله غني حميد، وحميد محمود على كل حال له الحمد على النعمة كغيره، له الحمد على نعمة كفر العبد، عفوا محمود على كل حال له الحمد على نعمه كفر العبد نعمته أو شكر عليها. وشأن أهل الفضل دائما أبدا وأهل الصلاح أنهم يرشدون أبناءهم إلى المقامات العالية وإلى شكر الله تعالى. وإذ قال لقمان بن ويعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك عظيم، وكما قال الخليل وهو صغير كذلك قال رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، وكما في دعاء إبراهيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، وقال وأصلح لي في ذريتي. إذن الشكر نعمة عظيمة. والجنيد قال حقيقة الشكر العجز عن الشكر، وقال السري السقطي كنت ألعب وأنا ابن 7 سنين وبين يدي جماعة يتكلمون في الشكر، فقال لي يا غلام ما الشكر؟ قلت ألا يعصى الله بنعمه، فقال أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد فلا زال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السيد، نعم الله المستعان. نسأل الله سبحانه يتفضل علينا بالشكر. ونختم بهذه الكلمة الجميلة للشبلي قال الشكر التواضع والمحافظة على الحسنات ومخالفة الشهوات وبذل الطاعات ومراقبة جبار الأرض والسماوات. الله أكبر. وذنون المصري قال الشكر لمن فوقك بالطاعة ولنظيرك بالمكافأة ولمن دونك بالإحسان والإفضال. اللهم يا سيدي اجعلنا من عبادك الشاكرين وفقنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب